عد الجروح يا ألا واحسب جروحي كا اجمع عليهم الألام الألم واجمع وقولي قولي كا عد الجروح يا ألم واحسب جروحي كام واجمع عليها الألم واجمع وقول لي كام عد الجروح يا ألم, يا ألم واحسب جروحي كام واجمع عليها الألم واجمع وقول لي كام عد الجروح يا ألم واحسب وقول لي كام واجمع عليها الألم واجمع وقول لي كام عد الجروح يا ألم واحسب جروحي كام اجمع عليها الألم اجمع واللي كان عدت الجروح يا ألم واحسب جروحي كام واجمع عليها الألم اجمع واللي كان عدت الجروح يا ألم واحسب جروحي كام واجمع عليها الألم اجمع واللي كان عدت الجروح يا ألم واحسب جروحي كام واجمع عليها الألم اجمع وقول لي كام واكتب على اللي اتظلم واكتب على اللي اتظلم من الدنيا والايام واكتب جواب للزمن وقول له كفاية حرام واكتب على اللي اتظلم بالدنيا والأيام واكتب جواب للزمن وقول له كفاية حرام عد الجروح يا ألم واحسب جروحي كام واجمع عليها الألم اجمع وقول لي كام واكتب على اللي اتظلم بالدنيا والأيام واكتب جواب للزمن قول له كفاية حرام عد الجروح يا ألم واحسب جروحي كام واجمع عليها الألم اجمع وقول لي كام واكتب على اللي اتظلم من الدنيا والأيام واكتب قبل الزمن وقول له كفاية ويقول كفاية حرام اكتب له عن حالي وفصل ابن الأصول ليه يتحصر اكتب له عن حالي وفصل ابن الأصول ليه يتحصر واحكي وقول عاللي قسيته واحكي وقول عاللي قسيته وقول له ليه انت مقصر اكتب له عن حالي وفصل ابن الأصول ليه يتحصر اكتب له عن حالي وفصل ابن الأصول ليه يتحصر واحكي وقول عاللي قسيته واحكي وقول عاللي قسيته وقول له ليه انت مقصر واكتب له وقول له يا ريت يا زمان حبيت حنان ويا الحرمان واكتب وقول له يا ريت يا زمان حبيت حنان جنب الحرمان وقول له يجي يشوف حالي وقول له يجي يشوف حالي احسن تعبت من الاحزان عد الجروح اللي في قلبي عد الجروح اللي في قلبي عد اللي باين ومخبي عد الجروح اللي في قلبي واكتب وقول عاللي جرالي واكتب وقول عاللي جرالي وايه عملت وايه ذنبي عد الجروح اللي في قلبي عد اللي باين ومخبي عد الجروح اللي في قلبي عد اللي باين ومخبي واكتب وقول عاللي جرالي واكتب وقول عاللي جرالي وايه عملت وايه ذنبي فضلت احلام بالجنه وعشت عمري بستنى، فضلت أحلم بالجنة وعشت عمري بستنى. عدى علي العمر وراه، عدى علي العمر وراه، أتاري حلف لي ما تهنى، كتب زماني وصدقته، مفيش أمل يوم حققته. كتب زماني وصدقته، مفيش أمل يوم حققته. وحظي لما أصاحب الناس، وحظي لما أصاحب الناس، قال ألا صاحبه بدعوته، كتب زماني وصدقته، مفيش أمل يوم حققته. كتب زماني وصدقته، مفيش أمل يوم حققته. وحظي لما أصاحب الناس، وحظي لما أصاحب الناس، قال ألا صاحبه بتعدي، وروحي والله ما تتعدي، وهمومي دايما ما تنفضي، وروحي والله ما تتعدي، وهمومي دايما ما تنفضي. وناديت على الفرح يجيني، ناديت عليه بس ما ردي، وروحي والله ما تتعدي، وهمومي دايما ما تنفضي، وروحي والله ما تتعدي، وهمومي دايما ما تنفضي. وناديت على الفرح يجيني، وناديت على الفرح يجيني، ناديت عليه بس ما ردي، شبابي راح ولا عشتش فيه، وجرح زايد مين يشفي، شبابي راح ولا عشتش فيه، وجرح زايد مين يشفي. بالاسم عايش ولا عايش، بالاسم عايش ولا عايش، والبخت ضايع في القلقين، شبابي راح ولا عشتش فيه، وجرح زايد مين يشفي، شبابي راح ولا عشتش فيه، وجرح زايد مين يشفي. بالاسم عايش ولا عايش، بالاسم عايش ولا عايش، والبخت ضايع في القلقين، صرفت مالي على علاج من الأطباء بروح واجي، صرفت مالي على علاجي من الأطباء بروح واجي، وانا موي دمعي على الخدين، وانا موي دمعي على الخدين، ويا الهموم اشكي وناجي، صرفت مالي على علاج من الأطباء بروح واجي، صرفت مالي على علاجي من الأطباء بروح واجي، وانا موي دمعي على الخدين، وانا موي دمعي على الخدين، ويا الهموم اشكي وناجي، وسلام ختام اكتب قوله، صبرت على المأسوف كله، وسلام ختام اكتب قوله، صبرت على المأسوف كله. وان كان حيرضى ويديني، وان كان حيرضى ويديني، ما يخلينيش اشكي واقوله، وسلام ختام اكتب قوله، وصبرت على المأسوف كله، وسلام ختام اكتب قوله، صبرت على المأسوف كله. وإن كان حيرضى ويديني، وإن كان حيرضى ويديني، ما يخلينيش اشكي واقوله، ما يخلينيش اشكي واقوله، ما يخلينيش اشكي واقوله، ما يخلينيش اشكي واقوله.